أنا متزوج وأريد منع زوجتي من الدراسة النظامية، لأنه يترتب على ذلك إهمال الحقوق الزوجية وعدم القيام بها، فما فتواكم في هذا؟ لا حرج منعها الزوج من الدراسة وقد حصل لها ما ينفعها من جنس المبادئ الدينية، فهم لله كافي، إلا إذا كان مشروطا عليه الزواج، إذا كان مشروطا عليه أن يبقاها أن يبقاها حتى تكمل الدراسة الثانوية أو الجامعية، فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كان بدون شروط فله أن يمنعها وله أن يسمح لها بشروط الالتزام بالحجاب وعدم الخلوة بالنبي، فإذا سمح لها مع التزام الشروط الشرعية فلا بأس، وإن منعها فلا بأس.